والآن مع الشيخ بن رمزان حفظه الله تعالى ليتكلم لنا إجابة عن هذا السؤال، لماذا تبنت بعض هذه الجماعات الإسلامية البدعية هذه المبادئ كالديمقراطية أو كالاشتراكية؟ وقس على ذلك، فليتفضل. مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. في الحقيقة سرني هذا العنوان، و سرني أيضا أيما سرور إضافة أفكار شيطانية. نعم، فالعبد خلق لعبادة الله سبحانه عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربما يقع الإنسان في عبادة غير الله، وهذه الأفكار شيطانية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم، إلى آخر الآيات. نعم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، هذه لا شك تجعل الإنسان منساقا لذلك. قبل أن أتكلم عن الجماعات الإسلامية لابد أن نتكلم عن هذه الأفكار أو هذه الأدبيات أو بما يسمى ببعض اللغات الأيديولوجيات من هذا الطرح، وخاصة أنكم ذكرتم هذه الأربع في العنوان. هذه تعتبر من حيث النظرة التاريخية سابقة للجماعات، من حيث النظرة التاريخية هي تعتبر سابقة للجماعات، سواء الشيوعية التي تبنت الاشتراكية كمبدأ في اقتصادها وفي الشيوعية في اعتقادها، أو سواء كان بالرأسمالية أو ما تبنته من علمانية في اعتقادها ومن سياستها في المال بالرأسمالية، أو الثورات التي حدثت في فرنسا أو غيرها وقامت عليها العلمانية، أو ما تطورت به بالديمقراطية أو حتى بالليبرالية، وكل منها مصطلحات. هذه سابقة للجماعات الإسلامية، وهذا السبق كان معه قيادة وحكم، فتولوا كثيرا من البلدان بالاستعمار، فهناك لها رجالات وكان زمام الأمر بأيديهم. فقامت هذه الفرق أو هذه الجماعات البدعية ولها رواد. قبلهم كان هناك منظرين كتنظيرات الأفغاني أو تنظيرات عبده أو تنظيرات غيرهم ممن أتى بعدهم وكون جماعات بجميع فئاتها أو بجميع بناتها التي أتت بعدها. فهذا عندهم في أساس منهجهم لا مانع من هذا. فكبرى الجماعات التي لها بنات وهي الإخوان، أساس مبدأهم يجتمع بعضنا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه. فعندهم أساسا هذه ما فيها مشكلة، لأنه نوع من التعاون الذي يعتبر إيجابي. أيضا أمر آخر يكشف لك هذه الحقيقة، أنهم عندهم الكافر الأصلي هم معهم في تنظيمهم، ولذلك في تنظيمهم اليهود والنصارى ما بينهم وبين اليهود عداوة دينية. فهذه الأمور لا ينظرون لها من هذه النواحي، فما عندهم أي مانع من أن يتبنوا هذه الأفكار، ولا يتبنونها فقط بل يمارسونها، بل أحيانا يركبونها. فبدأوا بالطروحات التي طرحت. الغزالي له كتاباته في اشتراكية الإسلام، سيد قطب لم يصرح بالاشتراكية لكن أتى بعبارة فيها خبث، العدالة الاجتماعية. أراد أن يفرض أن هنالك أمر يريد أن يعدل الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية أتت بالعدل وحكمها العدل، وهذه مبادئ شعارها الحرية والمساواة، وهم يريدون الاشتراكية، ولذلك لم يسميها، سماها بالعدالة الاجتماعية. وهذا الطرح شائد وشائع وذائع في تلك الحقبة، ولذلك جمع من أهل العلم ردوا على هذه الأمور، كتابات للشيخ بن باز، كتابات لغير، كتابات أيضا للشيخ بن عثيمين مما سمعنا، كتابات قبلها لابن سعدي، وهكذا كتابات كثيرة ردت على هذا الجانب. ولكن البيان المتعلق في الاشتراكية هنا أو في هذه الطروحات تبنتها الجماعات لمقاصد يريدون أن يصلوا بها إلى التسلط على الناس. في تونس مثلا تسلطوا بما طرحوه من منظر كرشيد القنوشي، راشد القنوشي، الذي يسمونه علماني الإسلاميين، والمرزوقي معه يسمونه في إسلام العلمانيين، بل طرحوا كلام خبيث أن الديمقراطية هي في مقام النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فهي نبي يستمد منه التشريع. انظروا لهذا الكلام الكفري، ومع ذلك يعلق على هذا ويثنى على مثل هذا الكلام. فهناك تبنوا هذا المبدأ بالطرح الواضح فيها. في مصر لما تولوا الأمر ركبوا الديمقراطية وأعلنوها الحل الإسلام، الحل الإسلام، فإذا إسلامهم إسلام يريدونها الديمقراطية. أردوغان في تركيا ينصحهم بالعلمانية ويمارس العلمانية. إذن هذا واقع موجود، وليست كلمات أو أطروحات تخاطب شيء في الخيال، هذا واقع. وهناك من يصفق لهذه النظم التي تبنت هذه المبادئ الكفرية، أفكار شيطانية تبنتها بعض الجماعات الإسلامية. وجميل اختيار بعض، لأن هناك بعض لهم أطروحات ربما يقعون في تكفير أشياء كثيرة، ولكني أقول هنا إن بعض من وقع في هؤلاء صفق بملء يديه ونادى بأعلى صوته ثناء على الدستور المصري وعلى الديمقراطية المصرية، ويراها في بعض البلدان أنها كفر. فيا لله العجب، هكذا عندما تأتي مسائل متعلقة في هذا الجانب يكون هذا الطرح. إذن الجماعات تبنتها، وهذا التبني عندهم فيها أصل نجتمع. وأيضا يأتي كالمأربي بقوله لابد من وادي أفيح يريد أن يجمع فيه الجميع. أي وادي أفيح يتضح من خلال ما طرحه الحلبي أو ما طرحه عرعور أو ما طرحه الآخر فيما يسمى بحرية الأديان. أيها الأخوة الكرام، إننا نواجه تشويه عظيم للعقيدة الإسلامية، إننا نواجه تشويه وخبث في الطرح في الحكم الإسلامي الذي هو النموذج يحتاج به، ومع ذلك هناك من يريد الأطروحات الأخرى التي هي قائمة في كثير من العالم الإسلامي إلى ما رحم ربي. إذا تأملت هذه المدارس التي يتبناها يهودي، يتبناها نصراني، يتبناها مسلم، يتبناها بوذي، يتبناها في كثير من العالم الآن بمختلف الديانات، لكن يتبنون هذه الأطروحات الفكرية من خلال السياسة والحكم، تبين لك ما تقوم به هذه الحركات أو هذه الجماعات البدعية لاتخاذها لهذا السبيل حتى تركبه. وعبارات كثيرة شائعة في الناس أصولها من الاشتراكية، بل تسمع كثيرا لا بد أن يشركونا في الدخل العام للمال، لا بد أن يعطونا مخصصاتنا من هذه الدولة، لا بد أن يكون لنا كذا، لا بد أن يكون لنا كذا، ويجب عليها كذا، ويجب عليها كذا، ويجب عليها كذا. وهذا في الحقيقة طرح اشتراكي، طرح اشتراكي فيما يجب بالمشاركة في المنتج العام الذي تخرجه البلد أن يوصل لجميع أفراد البلد واحد واحد، لا بد أن يأخذ نصيبه. الطرح قديم والموروث، تناقلته وسائل الإعلام في ذلك الزمن، بل وجدنا كثيرا من الناس ربما لا ينتمي لهذه الجماعات ولكن يحمل هذه الاطروحات، سواء اشتراكية أو رأسمالية أو غيرها من هذه الأربعة التي سميت. فالجماعات الإسلامية الموجودة بعضها ممن تولوا زمام أمور بعض البلدان يتبنون هذا ولا يرون في ذلك حرج عقدي أبدا، إنما هو من باب السياسة والحكم، كفانا الله شرهم، وهذا ما عندي في هذا.